بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أنس رضي الله عنه يحدث عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، جاء ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في مسجد الحرام، فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم. وقال آخرهم: خذوا خيرهم. فكانت تلك، فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء، تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة أورده المصنف رحمه الله في كتاب المناقب ليدل به على أمر من الأمور التي أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الأمر هو أنه صلوات ربي وسلامه عليه كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه، لأن هذا القلب يجب أن يكون عامرا مستعدا لتلقي وحي الله في كل لحظة. والأنبياء كما تعلمون أيها الإخوة يوحى إليهم بطرق شتى، وقد ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الوحي كان يأتيه على أنحاء عديدة، منها الرؤية المنامية. وإذا كان ما يراه النبي عليه الصلاة والسلام حقا وما يراه وحيا، فإن قلبه لا بد أن يكون مستعدا مستيقظا في كل حال. ولو كان قلبه ينام في بعض الأحوال ما صلح لأن يأتيه الوحي في حال المنام، في حال الرؤيا. ولهذا كان مما أكرمه الله به صلى الله عليه وآله وسلم أنه تنام عيناه لتستريح وليستجم كما يستجم البشر، ولكن قلبه مستيقظ لا يتبع عينه، بل هو مستيقظ في كل حال حتى يكون مستعدا لتلقي وحي الله في كل حال. وهذا الحديث أيضا فيه ذكر لقصة الإسراء والمعراج، والنبي عليه الصلاة والسلام قد وردت عنه أحاديث عديدة في خبر الإسراء، وذكر العلماء أن الإسراء مهد للنبي عليه الصلاة والسلام به قبل أن يحصل حقيقة، بمعنى أنه قد رآه في نومه، رآه النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا منام، ثم بعد ذلك وقع هذا الإسراء حقيقة. وهذه الرؤية المنامية هي ما أشار إليها حديث أنس هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان نائما في هذا المسجد، وكان بجواره أشخاص آخرون، قيل إنهم عمه حمزة وابن عمه جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. فجاء إليه، رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاءه ثلاثة نفر، ف قبل أن يوحى إليه، والمقصود بقبل الوحي إليه يعني قبل أن يؤمر بالإسراء حقيقة، جاءه هذا في المنام. فقال أولهم، أي أول هؤلاء النفر وهم من الملائكة، أيهم هو، يعني أي واحد هو من هؤلاء الثلاثة. وهذا يدل على أنه كان معه في المسجد غيره من أقربائه. فقال أوسطهم هو خيرهم، يعني خير هؤلاء الثلاثة. وقال آخرهم خذوا خيرهم، أي للإسراء. فكانت تلك، أي انتهت القصة عند هذا الحد، لم يحدث شيء بعد تلك الرؤية، لم يتصل الإسراء الحقيقي بها مباشرة. ثم بعد ذلك لم يرهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى جاءوا بعد مدة، ويقال إن هذا الأمر حصل بعد سنتين من الرؤية الأولى، جاءوه في ليلة أخرى فيما يرى قلبه، والنبي عليه الصلاة والسلام نائمة عيناه ولا ينام قلبه، فتولاه جبريل، أي أخذه وأسرى به بأمر الله سبحانه وتعالى إلى بيت المقدس، ثم عرج به صلى الله عليه وآله إلى السماء في تلك الليلة المباركة التي أدناه الله سبحانه وتعالى، أدنى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيها، وقربه وأوحى إليه وأطلعه على أشياء كثيرة. واطلع النبي عليه الصلاة والسلام على الجنة، واطلع على النار، وأمره الله سبحانه وتعالى بالصلاة في تلك الليلة. ثم ظل النبي عليه الصلاة والسلام يتردد بين موسى عليه السلام وبين ربه، يسأله أن يخفف عن أمته من هذه الصلاة، فإن الله سبحانه وتعالى فرضها أول ما فرضها 50 صلاة. وعندما تلقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا التكليف، لقيه موسى عليه السلام فقال له: إني قد بلوت بني إسرائيل أكثر منك، وإن أمتك لا تطيق، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فلم يزل النبي عليه الصلاة والسلام يتردد بين موسى وبين ربه، حتى كان آخر الأمر أن بقيت 5 صلوات، فقال الحق تبارك وتعالى: إني لا يبدل القول لدي، هي 5 وفي الأجر 50. فالذي يؤدي هذه الصلوات 5 بما يجب لها ويحرص على أدائها على النحو المشروع، يكتب الله سبحانه وتعالى له أجر 50 صلاة. هذه المنقبة وهذه المزية للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي أنه كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه، كان هذا بالنسبة له ولكل أنبياء الله ورسله، للسبب الذي ذكرناه، وهو أنهم يحتاجون في كل حين إلى أن تكون قلوبهم مستعدة لتقبل وحي الله سبحانه وتعالى وتلقيه، حتى في حال المنام، لأن رؤيا الأنبياء كما قلنا وحي من الله سبحانه وتعالى. عن أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء، فوضع يده في الإناء، فجعل الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ القوم. قيل لأنس: كم كنتم؟ قال: 300 أو زهاء 300. هذا الحديث يدل على إحدى معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي أكرمه الحق تبارك وتعالى بها. والمعجزات أيها الإخوة هي شواهد الصدق بالنسبة للأنبياء، فإن النبوة عندما يدعيها إنسان تكون دعوة من الدعاوى، تحتاج إلى دليل، والله سبحانه وتعالى يعطي أنبياءه ورسله هذه المعجزات تأييدا لهم وتأكيدا لصدقهم. وقد أعطي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عددا من المعجزات، أكملها وأكبرها وأبقاها القرآن الكريم، لأن كل معجزة بعد القرآن الكريم لا ترقى إلى مستواه، إذ أن المعجزات الأخرى ومعجزات الأنبياء جميعا عليهم صلوات الله وسلامه كانت تنقضي بانقضاء وقتها، حتى كتبهم كانت تندثر بتطاول العهد بعدهم، ويعدو عليها الأشقياء فيغيرونها ويحرفونها، إلا معجزة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهي القرآن، فإنها بقيت محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى، وستظل كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبقية معجزات النبي عليه الصلاة والسلام كانت تحدث في وقت معين ويراها من يراها ثم تنقضي، كنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم، تصفيح الحصى وغير ذلك. هذه أمور حدثت ثم انقضت، لم يعد يراها الناس، ولكن القرآن معجزة خالدة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في موضع بالسوق مع أصحابه، فوضع يده في إناء فيه بقية من ماء، فجعل الماء يفور من بين أصابعه، من بين لحمه ودمه صلى الله عليه وآله وسلم، بقدرة الله، بقدرة الله. والعلماء يقولون إن هذه المعجزة أبلغ من معجزة موسى عليه السلام عندما فجر الله له الماء من الصخرة الصماء. موسى عليه السلام أمره الله أن يضرب بعصاه الحجر، فخرج منه الماء، وخروج الماء من الصخر أمر معتاد، كثيرا ما نرى المياه تتفجر من الصخر، ولكننا لم نرى ولم يرى أحد فيما نقل إلينا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أن الماء يخرج من بين لحم الإنسان ودمه. هذه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام أكرمه الله بها، ولذلك كانت أبلغ من معجزة موسى عليه السلام عندما ضرب الحجر، قال فانبجست منه 12 عينا. ولم يقتصر خبر هذه المعجزة على من رآها مباشرة وكان بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن القوم الذين سمعوا بهذا الخبر والذين كانوا قريبا منه توضأوا جميعا من هذا الماء. وقد سئل أنس رضي الله عنه وهو راوي الحديث، كم كنتم، كم عدد الذين توضأوا من هذا الماء الذي خرج من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال 300 أو زهاء 300. هذا العدد الكثير يتوضأ من الماء الذي يخرج من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا أبلغ في البيان وأبلغ في التأكيد على هذه المعجزة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال اطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال حيا على الطهور المبارك والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا ايضا يدل على معجزة اخرى مماثلة لهذه المعجزة، وهي نبع الماء من بين اصابعه صلى الله عليه وآله وسلم في حادثة اخرى، حيث كانوا في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام وقل الماء حتى كاد أن ينقطع ولم يبق معهم شيء، فشكوا ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال اطلبوا فضلة من ماء، ابحثوا لعلكم تجدون شيئا يسيرا من الماء، فجاءوه بإناء فيه ماء قليل، فأدخل النبي عليه الصلاة والسلام يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله. لماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؟ لماذا طلب الماء حتى لا يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم خلق الماء؟ الماء مخلوق لله، ولكن محمدا بارك الله له في هذا الماء القليل حتى كثر، أدخل يده فيه في هذا الماء القليل فكثر هذا الماء، فشرب القوم وملأوا أوعيتهم وأسقيتهم من هذا الماء الذي ينبع من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام. قال حي على الطهور المبارك أي أقبلوا، هذه كلمة تقال للدعاء أي أقبلوا وخذوا من هذا الماء المبارك والبركة من الله. هذا فيه تأكيد على أن هذا الأمر ليس من عند النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو أمر اختصه الله به تشريفا له وإظهارا لفضله، وإلا فكل شيء من عند الله سبحانه وتعالى. حتى هذا التخصيص بالفضل، عندما يختص الله سبحانه وتعالى بعضا من عباده ببعض الفضائل، أو عندما يعطي بعض الأنبياء بعض المعجزات ويظهرها على أيديهم، هذا من الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا بد من الاعتراف لله سبحانه وتعالى بهذا الفضل. قال والبركة من الله، حتى في مثل هذا الموقف العصيب الذي كاد يهلك الناس فيه من العطش، ما ينبغي أن ينسب هذا الأمر لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان قد حصل على يديه، بل ينبغي أن يعتقد كل إنسان مسلم أن هذا من الله سبحانه وتعالى، هو القادر على كل شيء، وهو الذي أعطى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هذا الفضل. وأيضا يقول ابن مسعود كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، كانوا في بعض الأحيان يكونون مع النبي عليه الصلاة والسلام يأكلون من القصعة فيسمعون تسبيح الطعام، يسمعون تسبيح الطعام. وكذلك في بعض الأحيان كان بعض الصحابة يأكلون من غير أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام معهم فيسمعون تسبيح الطعام، وهذا من إكرام الله لنبيه، لأن هذه الكرامة للنبي عليه الصلاة والسلام وهو معهم، وهذه الكرامة للنبي عليه الصلاة والسلام وهم بعيدون عنه لأنهم أصحابه، والله سبحانه وتعالى أكرمهم بكرامته صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا في بعض الأحيان يسمعون تسبيح الطعام وهو يؤكل، والله سبحانه وتعالى قد أكد لنا هذا الأمر. ليس في هذا غرابة؟ هل في هذا غرابة؟ ليس في هذا غرابة، يقول الحق تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، كل شيء في هذا الكون يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، لكن نحن لا نسمع كثيرا من هذا التسبيح، لا نستطيع أن ندركه، أسماعنا لا تستطيع أن تستقبل هذه الأصوات. فإذا شاء الله سبحانه وتعالى في بعض الأحيان أن يخرق هذه العادة فيسمعنا بعضا من هذه الأصوات ليدلنا على قدرته تبارك وتعالى، فإن هذا يحدث، وقد حدث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في حضوره وفي غير حضوره إكراما من الله سبحانه وتعالى لنبيه. ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن هذه الآيات التي تحدث كنا نعدها بركة من الله سبحانه وتعالى، يعني نبع الماء من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، وتكثير الطعام القليل، وتسبيح الحصى وتسبيح في كفه صلى الله عليه وآله وسلم، وتسبيح الطعام، كل هذا من بركة الله سبحانه وتعالى. ولكن الناس انصرفت أذهانهم بعد ذلك، فأصبحوا يظنون أن هذه الآيات التي تحدث في الكون، الأشياء هذه الغريبة، أنها من باب التخويف، وهي ليست كذلك. في بعض الأحيان قد تكون من باب البركة، وفي بعض الأحيان قد تكون من باب التخويف. والتخويف بالآيات هذا له دليله في القرآن الكريم، حيث يقول الحق تبارك وتعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هذا نوع من الآيات، كالخسوف والزلزلة والإعصار الشديد ونحو ذلك، هذا كله من الآيات التي يخوف الله سبحانه وتعالى بها عباده. قد قال صلى الله عليه وآله وسلم عقب خسوف حصل في حياته: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وفي بعض الروايات: يخوف الله بهما عباده. فهذه الآيات قد تكون للتخويف وقد تكون للبركة، ولكنها ليست كلها للتخويف، بل فيها ما هو من قبيل البركة، كهذه التي ذكرها ابن مسعود وأنس رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة، وتجدون من خير الناس أشدهم كراهة لهذا الأمر، حتى يقع فيه. والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. وليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. هذا الحديث فيه إشارة إلى بعض أشراط الساعة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بها وهو الصادق المصدوق لا ينطق عن الهوى. أخبر بأن أمته تقاتل قوما لهم أوصاف معينة، نعالهم الشعر، وذكر أنهم يقاتلون الترك أيضا، ووصف هؤلاء القوم بأنهم صغار الأعين حمر الوجوه زلف الأنوف، يقول كأن وجوههم المجان المطرقة، والمجن هو الترس الذي يتقي به الفارس ضربات السلاح في المعركة، وعادة ما يكون سطحه قريبا من الاستواء محدودب الأطراف، فهؤلاء وجوههم كهذه المجان. وقد قال العلماء إن هذه الأوصاف تنطبق على التتار الذين خرجوا على الديار الإسلامية في آخر عهد الدولة العباسية في القرن السابع، وأهلكوا الحرث والنسل، وقتلوا من قتلوا، واستباحوا ما استباحوا، وأتلفوا الكتب، وأحرقوا الأموال، واستمر شرهم مدة طويلة من الزمن، ثم عادوا مرة أخرى إلى بلاد الشام وعاثوا فيها فسادا. ثم بعد ذلك أذن الله سبحانه وتعالى بأن يظهر دينه، فانتصر عليهم المسلمون وهزموهم هزيمة منكرة لم تقم لهم بعدها قائمة. ولم يكن لأهل الجزيرة في ذلك الزمن، ولم يكن لأهل للعرب عهد بقتال الترك ولا بقتال هؤلاء الأفوار، ولكنهم ظهروا في تلك الفترة ثم قاتلهم المسلمون. وهذا لا يعني أن الترك هؤلاء كفر في كل الأحوال، بل هؤلاء الذين قاتلوا كانوا كفارا وثنيين، لكنهم بعد ذلك أسلموا وأسلمت الأمم التركية، بل ونصر الله سبحانه وتعالى الإسلام بها، وكانت لهم دولة أعز الله سبحانه وتعالى بها الإسلام، وفتحوا كثيرا من الممالك وطوعوها لسلطان الإسلام. ثم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عددا من الأمور التي تقدمت معنا من التأكيد على خيار الناس، على معرفة خيار الناس، والتأكيد على شأن إمرة المسلمين. يقول: تجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه، الذي يطلب الإمرة ويحرص عليها يوكل إليها، ولهذا يتحمل مصاعب كثيرة ويتحمل تبعات شاقة، لكن الذي يبتلى بها فيصبر من غير أن يطلبها يعينه الله سبحانه وتعالى عليها، كما جاء في الحديث: لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة، إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يختم النبي عليه الصلاة والسلام حديثه هذا ببشارة فيها بيان لبقاء هذا الأمر، أمر الدين وأمر الخير والهدى إلى آخر الزمان، وأن الله سبحانه وتعالى وإن كان قد اختص القرون المفضلة السابقة بكثرة المهتدين وكثرة المستمسكين، إلا أنه لا يزال في هذه الأمة سريان الخير حتى تقوم الساعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وهؤلاء أقوام في آخر الزمان من شدة تمسكهم بدينهم ومحبتهم لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، يتمنى أحدهم أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام، ويرى أن هذا الأمر أحب إليه من ماله وأهله. تمني رؤية النبي عليه الصلاة والسلام والاستماع به يرى أنها أحب إليه من ماله وأهله، وهذا كما قلنا دليل على بقاء الخير في هذه الأمة، وعلى بقاء محبة الله ورسوله والاستمساك بهديه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإن كانت الأمور تختلف، السابقون وأصحاب اليمين في القرون الأولى أكثر، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ولكن كونهم قلة لا يعني انعدامه، بل هم موجودون بقدر الله سبحانه وتعالى وبفضله. ولهذا نوه النبي عليه الصلاة والسلام بشأنهم، وجاء في حديث آخر قوله عليه الصلاة والسلام: وددت لو رأيت إخواننا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: قالوا: يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، إخواني قوم يؤمنون بي ولم يروني، للواحد منهم أجر 40، وهذا في آخر الزمان غير مستغرب، لأن فساد الأمور في آخر الزمان تقتضي ألا يثبت على الحق إلا من صبر صبرا شديدا، كما يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: القابض على دينه كالقابض على الجمر. ولهذا استحقوا هذا الأجر الجزيل وهذا التنويه بذكرهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه فطس الأنوف صغار الأعين، وجوههم المجان المطرقة، نعالهم الشعر